طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو الفتح أبو بكر محمد بن علي بن وهب بوطيع الدقيق رحمه الله، حفظ الله شيخنا ووفقه لما يحبه ويرضاه. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها، استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب، ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المقدسي رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الباب من الأبواب المرتبطة بالطهارة، وسماه باب السواك. والسواك في لغة العرب يطلق بأحد معنيين، أما المعنى الأول فهو المصدر بمعنى الاستياك أو التسوك، استاك فلان استياك. فالسواك يطلق بمعنى المصدر وهو الاستياك، ويطلق أحيانا بمعنى الآلة التي يستاك بها أو العود الذي يستاك به. وهذا الباب يصدق على المعنيين. وحتى الحديث لأمرتهم بالسواك أيضا يحتمل المعنيين، يحتمل أن يكون المقصود بالسواك هنا المصدر وهو الاستياك، ويحتمل أن يكون المراد العود الذي يستاك به، ويكون المعنى لأمرتهم باستعمال السواك، باستعمال السواك. ولكن تفسيره بالمصدر لعله أحسن، باعتبار أنه لا يحتاج إلى تقدير، لأن الأصل عدم التقدير. ولو فسرناه بالعود الذي يستاك به لاضطررنا إلى تقدير مصدر وهو الاستعمال، لأمرتهم باستعمال السواك. وذكر أن الكلام على هذا الحديث من وجوه، والوجه الأول هو الاستدلال بهذا الحديث على أن الأمر المجرد أو المطلق يفيد الوجوب. والأمر المجرد يعني المجرد عن القرائن، أما الأمر إذا اقترنت به قرينة فإنه يفيد ما تدل عليه القرينة، سواء كانت القرينة قرينة وجوب أم استحباب أم إباحة. والبحث إنما هو في الأمر المطلق عن القرائن، وجمهور أهل العلم على أن الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب، واستدلوا على هذا الحكم بهذا الحديث، استدلوا عليه بهذا الحديث وهو حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ووجه الدلالة من هذا الحديث من جهتين أو من ناحيتين. الناحية الأولى أشار إليها الشارح رحمه الله بن دقيق العيد، وهي كلمة لولا، فإن كلمة لولا في لغة العرب تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، انتفاء الشيء لوجود غيره أو امتناع الشيء لوجود غيره. وقوله تعالى: لولا كتاب من الله، هذه الآية الكريمة تدل على أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده أنه لا يؤاخذ الإنسان في حال الخطأ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فامتنع العذاب بسبب هذه السنة الكونية وهذه الرحمة الإلهية، وهي أنه لا يؤاخذ الناس إلا بما تعمدوا فعله وقصدوا. وكذلك لو قلت لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا وجود زيد لأكرمتك، فامتنع الإكرام بسبب وجود زيد. وهكذا هنا في هذا الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لولا مخافة المشقة أو وجود المشقة لأمرتهم، فامتنع الأمر بسبب وجود المشقة. والممتنع هنا إنما هو الوجوب وليس الاستحباب، لأن الاستحباب ثابت بإجماع الفقهاء، وهو أن السواك مستحب. فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب. ومن وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل المشقة من لوازم الأمر، جعل المشقة من لوازم الأمر، يعني أن الأمر إذا وجد يتلزم منه المشقة. والمشقة إنما تكون لازما في الوجوب وليس في الاستحباب، لأنه لو كان المقصود به الاستحباب لما كانت فيه مشقة، فالمكلف يجوز له أن يترك المستحب ولا يكون آثما شرعا. فالمشقة إنما توجد في الواجبات. فدل هذا على أن الوجوب من علاماته المشقة. وقد يقال بأن هذا الحديث إنما دل على الإيجاب بسبب القرينة، وهي قرينة المشقة، يعني قرينة المشقة هي دليل على أن المقصود بالأمر في هذا الحديث هو الإيجاب، والفريق الآخر لا يمنع من حمله على الإيجاب إذا وجدت القرينة. لكن هذا خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن الحكم علق على مجرد الأمر، على مجرد الأمر وليس على الأمر بقيد الإيجاب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فالمشقة هنا علقت على مجرد الأمر وليس على الأمر مقيدا بالإيجاب. فظاهر الحديث يدل على ما استدل به الجمهور من أن الأمر المجرد يفيد الوجوب. نعم. الثاني، السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة، والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال، في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القاري ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك. هذا الوجه الثاني من وجوه الكلام على هذا الحديث، وهو يتعلق بالحكمة أو المقصود من استحباب السواك في هذه الحالة، وهي حالة القيام إلى الصلاة. وصدر الكلام بأن السواك مستحب في حالات متعددة، وأدق منه أن يقال بأن السواك مستحب في الأوقات كلها، ولكن يزداد هذا الاستحباب تأكيدا في حالات متعددة أو في حالات معينة، منها القيام إلى الصلاة. فإذا أراد المكلف أن يقوم إلى الصلاة فيستحب له استعمال السواك بنص هذا الحديث، لأنه قال عند كل صلاة. لكن وهذا أمر متفق عليه، ولكن ما هي الحكمة في هذا؟ ما هو المقصود من استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة؟ فذكر المعنى الأول وهو الظاهر من الحديث، وهو أن الإنسان عندما يقوم إلى الصلاة فإنه يكون في حال مناجاة لله تبارك وتعالى، وبالتالي يستحب أن يكون في حالة من النظافة والطهارة ما يليق بهذا المقام، وهو مقام المناجاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فيناجي ربه وهو نظيف طاهر الفم لا تصدر منه رائحة كريهة، وهذا هو المعنى المتبادر الأقرب من هذه المعاني. لكنه ذكر معنى آخر أو مقصودا آخر من استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، وهو ما ذكره من أن الملك يضع فاه على في القارئ، وبالتالي لو كان الفم متغير الرائحة لآذى الملك. فإذا المقصود هنا بهذا الاستحباب هو تعلق هذا الحكم بحق الملائكة، وأما الأول فتعلقه بحق الله سبحانه وتعالى. وهذا السبب الثاني لا شك أنه أمر لا دخل الاجتهاد فيه، لأنه أمر يحتاج إلى النقل، وقد جاء هذا موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه البيهقي وعبد الرزاق والبزار وابن أبي شيبة وغيرهم عن علي رضي الله عنه أن الرجل إذا قام من الليل إلى الصلاة جاءه الملك يستمع إلى القرآن فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه في في القارئ، فما تخرج آية إلا تقع في جوفه، يعني في جوف الملك. وهذا الإسناد جوده جماعة من المحدثين كالإمام المنذري، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي ومن حديث جابر رضي الله عنهما، ولكن المرفوع لا يصح لأن في إسناده كما يقول أهل العلم الفضيل بن سليمان النميري، وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم. ولكن بالحقيقة لا نحتاج إلى هذا المرفوع، لأن الموقوف له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا مدخل له في الرأي والاجتهاد. يعني علي رضي الله عنه لا يمكن أن يقول هذا من عند نفسه، لأنه يتكلم عن أمر مغيب، كونه يأتي الملك ويستمع القرآن ثم يفعل هذا الفعل، هذا أمر لا يكون إلا وقد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثله له حكم المرفوع. وبعض العلماء كالحافظ العراقي رحمه الله يعلل هذا الاستحباب بأمر ثالث، وهو قراءة القرآن، ويقول المصلي عندما يدخل في الصلاة فهو يناجي ربه بقراءة القرآن، وقد لا يحسن قراءة القرآن بسبب ما في فمه من البقايا، والسواك يقول يقطع البلغم كما يقول الأطباء، ويزيد الفصاحة ويخفف اللسان، بحيث تكون القراءة أقرب إلى الإحسان والإتقان. والواقع أن هذه المعاني غير متنافية، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأن ما جاء في أثر علي لا ينافي المعنى الأول ولا ينافي أيضا المعنى الأخير، فكل هذه المصالح تتحقق من وراء استعمال السواك عند القيام إلى الصلاة. الثالث، قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل. أما الوجه الثالث فذكر أن بعض العلماء تعلقوا بهذا الحديث في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، والواقع أن هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيما لم يرد فيه نص وفيما لم ينزل فيه وحي من الله سبحانه وتعالى، وكان لا يتوقف في كل شيء حتى ينزل عليه الوحي، ولكنه يجتهد في بعض المسائل بناء على ما عنده من العلم وبناء على الأدلة الشرعية، فيراعي أحيانا المصلحة ويقيس أحيانا على حكم ثبت عنده، ويعتمد على التيسير في بعض الأحايين. المهم أنه كان يجتهد بناء على الأدلة الشرعية، وهذا يؤكده هذا الحديث، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم أمره بسبب المشق، وظاهر هذا أنه اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، نظر فوجد أن المشقة من لوازم الأمر فترك الأمر والإيجاب بسبب وجود المشقة. أما لو كان هذا الحكم منصوصا عليه وموحا إليه فإنه لم يعلله بوجود المشقة، وإنما كان يعلله بعدم ورود النص، بعدم ورود النص بناء على أنه لا يجتهد عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم أنا لا أمركم بهذا لعدم ورود النص، لكن عندما يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم، لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فهذا كله ظاهره أنه اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وهذا سر العتاب القرآني أحيانا على بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم. الله تعالى عاتبه مثلا على إذنه للمنافقين بالتخلف عن الغزو والجهاد في سبيل الله، وقال له عفى الله عنك لما أذنت له، وكذلك عاتبه في اجتهاده في أسارى بدر لما رضي بالفدية ومن عليهم، فعاتبه الله تبارك وتعالى وقال وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. فهذه النصوص استدل بها جماهير العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، واجتهاده صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على الأدلة والقرائن والقواعد الشرعية. بعض العلماء نفوا هذا الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بعموم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقالوا الله تعالى أعطانا حكما عاما هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، فلا اجتهاد، لأن الاجتهاد ينافي الوحي وورود النص. والواقع أن هذا لا يدل على منع الاجتهاد، هذا الاستدلال بالآية لا يمنع من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم هو داخل في الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجتهد إنما يجتهد بناء على أدلة الوحي، ثم بعد اجتهاده إذا أقره الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتهاد ولم يعقبه بشيء فهو راجع إلى إقرار الله تعالى ووحيه المنزل عليه. فاجتهاده صلى الله عليه وسلم إذن لا يتنافى مع هذه الآية الكريمة، فإن الاجتهاد هو نوع من الوحي الموحى إليه عليه الصلاة والسلام، أو يقال بأن هذه الآية إنما هي باعتبار الغالب، والغالب على أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر الوحي في المسائل. وأما استدلال الجمهور بهذا الحديث فكما قال الشارح فيه احتمال للبحث والتأويل، يعني ليس استدلالا قاطعا، لأنه يمكن أن يقال بأن هذا الحديث إنما جاء بناء على الوحي أيضا، بمعنى أن الوحي وهو الأمر من الله سبحانه وتعالى معلق بالمشقة، وهذه المشقة لما كانت موجودة انتفى الأمر من الله تعالى. لأمرتهم أي عن الله تبارك وتعالى، لأمرتهم مبلغا عن الله تبارك وتعالى. فيحتمل أن يكون هذا الكلام مبنيا على الوحي من الله سبحانه وتعالى، كما يحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يأمرهم بالسواك أو لا يأمرهم بالسواك في حال وجود المشقة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين اللذين خير فيهما. وهذا هو اعتراض المانعين من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على الاستدلال بهذا الحديث، وهو البحث والتأويل الذي أشار إليه ابن دقيق، لكنه على خلاف الظاهر. يعني الظاهر من هذا الحديث أنه كان مبنيا على اجتهاده صلى الله عليه وسلم ونظره إلى مسألة المشقة، فلم يأمرهم ولم يوجب عليهم السواك رفقا بالأمة ورحمة بها، لأن الإجابة عليهم فيه مشقة، وهذا هو الظاهر، ولكنه ليس يعني دليلا قاطعا على هذا الاجتهاد باعتبار هذه الاحتمالات التي أشار إليها ابن دقيق رحمه الله. ولا يشترط في الدليل أن يكون قطعيا، يعني الدليل إذا كان يدل على المعنى والحكم ظنيا دلالة ظنية فهذا كاف في إثبات الحكم، ولا يشترط اليقين في هذه الأمور. وهناك مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة استدل أصحابها بهذا الحديث أيضا، وهي مسألة التفويض كما يسميه الأصوليون. والتفويض المقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى يفوض الحكم لنبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له أحكم بما شئت بلا دليل، فمهما حكمت فهو موافق لحكمي أو هو صواب عندي. وهذه مسألة التفويض تسمى، وهي غير مسألة الاجتهاد. وذهب بعض المعتزلة وهو موسى بن عمران المعتزلي ذهب إلى القول بجواز التفويض ووقوعه أيضا، واستدل بهذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فقال لأمرتهم يعني أمر صادر منه. وهناك قال الأقرع بن حابس لو قلت نعم لوجبت، أي لوجبت لمجرد قولي نعم. واستدل بحديث أيضا العباس قال إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. استدل بهذه النصوص على جواز التفويض ووقوعه، بمعنى أن يقول الله تعالى أو أن يوحي لنبي من أنبيائه بأنه أحكم بما شئت فمهما حكمت فهو صواب عندي، بمعنى أنه حكم بلا دليل. والواقع أن هذه الأدلة التي استدل بها لا تدل على أن الحكم وقع فيه بدون دليل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المواضع بناء على الأدلة. فهنا في هذا الحديث إنما لم يوجب السواك عليهم بناء على الأخذ بقاعدة التيسير ودفع المشقة عن الأمة. والقاعدة كما تعرفون المشقة تجلب التيسير، وهذا مقصد من مقاصد الشرع التي جاءت آيات كثيرة في القرآن تدل عليها. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المواطن إنما اجتهد بناء على دليل وليس بناء على يعني ميله النفسي أو مزاجه، والاستقراء التام يدل على هذا الحكم أنه ما صدر حكم منه صلى الله عليه وسلم إلا بناء على اجتهاد ورأي. نعم. رابع، الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف وفيه بحث. هذا الوجه الرابع من وجوه الكلام على هذا الحديث، وهو كلام يتعلق بمسألة السواك للصائم بعد الزوال أو في آخر النهار، هل يكره أو لا يكره؟ فذهب جمهور أهل العلم على أن السواك للصائم مستحب سواء كان في أول النهار أم في آخره، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال، ولم يفرقوا بينما قبل الزوال وما بعده، ورأوا أن السواك مستحب مطلقا، واستدلوا على هذا الحكم بهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقوله أمتي هذا عام في الصائمين وغير الصائمين، وقوله عند كل صلاة هذا أيضا عام يشمل جميع الصلوات بما فيها كما قال في الصلاة الواقعتين بعد الزوال، يقصد الظهر والعصر. فالحديث عام في الأشخاص وعام في الصلوات وعام في الأحوال كلها، ولم يفرق بين صائم وغيره، وعام في الأزمان، لم يفرق بين رمضان وغير رمضان. فالحديث عام ويدخل في ذلك ما بعد الزوال، وبالتالي من أخرج ما بعد الزوال يحتاج إلى الدليل. وهذا ما ذهب إليه، أي الخلاف ما ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد في أشهر الروايات عنهما. أشهر الروايات عن الشافعي والإمام أحمد أنه يكره السواك بعد الزوال، فكرهوا للصائم أن يستاك بعد الزوال، وهؤلاء يحتاجون إلى دليل كما قال ابن الدقيق، لأن قولهم هذا فيه تخصيص للعموم، والتخصيص لا يصح إلا بمخصص. فما هو المخصص؟ قالوا المخصص عندنا هو النص والقياس. أما النص فحديث الصحيحين يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف بضم الخاء على الأصح، لخلوف فم الصائم، والخلوف هو تغير رائحة الفم. فقالوا هذا الحديث مدح هذا الأثر ومدح الخلوف، لأنه أثر طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، يعني أثر ناشئ عن القربة وهي قربة الصيام، وبالتالي يكون أمرا ممدوحا شرعا. والسواك بعد الزوال يزيله، لأن الخلوف غالبا إنما يكون بعد الزوال بسبب البعد عن الطعام والشراب. فقالوا غالبا ما يكون بعد الزوال، وبالتالي يكره السواك بعد الزوال لأنه يزيل هذا الأثر المحبوب شرعا والذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أطيب من رائحة المسك. وأما القياس فقالوا هو القياس على دم الشهيد، فكما لا يزال دم الشهيد ولا يغسل وإنما يدفن بدمائه، فكذلك بالنسبة لخلوف فم الصائم لا يزال، بجامع أن كل منهما أثر قربة وطاعة لله تبارك وتعالى. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال. أما الحديث فقالوا بأن هذا الحديث ليس نهيا عن الاستياك، ليس فيه نهي عن إزالة الخلوف، وإنما غاية ما فيه بيان يعني مرتبة الصائم وفضله، وأن هذه الرائحة لا ينبغي أن يتقذرها الناس لأنها محبوبة في الشرع، فهو نهي عن التقذر من هذه الرائحة، وبيان لمكانة الصائم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس فيه النهي عن الاستياك ولا يلزم منه ذلك. ثم قالوا بأن القياس على الشهيد هذا يعني قياس لم تتوافر فيه شروطه الشرعية. أما أولا فهو اختلاف الحكم، لأن حكم الأصل هو التحريم، بينما حكم الفرع هو الكراهة. يعني أنتم تقولون يكره قياسا على كذا، طيب هو المقيس حكمه عندكم التحريم، يحرم غسل الشهيد وإزالة الدم عنه، بينما جعلتم حكم الفرع هو الكراهة، ومع اختلاف الحكم لا يصح القياس. يعني تقيس محرم على محرم، إذا قست فرعا على أصل تعطيه الحكم نفسه، ولا يكون يعني حكم الأصل شيء وتعطي الفرع حكما آخر مغايرا لحكم الأصل، فهذا شرط قد تخلف. الشرط الثاني قالوا يعني شرط القياس المساواة، ولا مساواة هنا، لأن هناك فرقا بين الشهيد وبين الصائم، فالشهيد هذا مقتول ظلما وهو يأتي يوم القيامة ويحتاج أن تكون بينته ظاهرة بادية، بينما الصائم لا يحتاج إلى الشاهد هذا، بل بالعكس الصائم يحتاج إلى الإخلاص، وإزالة الخلوف هذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، فهو يحتاج إلى إخفاء هذا العمل، بينما الشهيد يوم القيامة يعني هو مظلوم فيأتي وحجته بادية. ولهذا هذه الدماء هي كما يقول بعض السلف يعني ختم الشهادة، يعني هذه الطبعة والختم أنه هذا شهيد، هذا دمه يسيل معه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم إن الشهيد هذا ميت قد انقطعت عنه التكاليف والأحكام، وبقاء الدم عليه فيه منفعة له في الآخرة، وأما الصائم فهو حي يرزق ومكلف، وهو مطالب بأن لا يؤذي الناس والملائكة برائحته الكريهة. والخلوف في الوضع الطبيعي للناس قالوا يتقذرون من هذه الرائحة، وهو مطالب بأن لا يؤذي الخلق وأن لا يؤذي الملائكة. وأما كونه أطيب من ريح المسك فهذا أطيب عند الله سبحانه وتعالى، وهو معلل يعني بأمر معنوي مغيب عند الله سبحانه وتعالى وليس عند الناس، ولهذا قال أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا كان لابد من القياس فقالوا نقيسه على يعني المضمضة أولى، فإن المضمضة أبلغ في إبطال الصيام ونقضه والتأثير فيه من السواك، والمضمضة مطلوبة للصائم، فكذلك السواك. ونقيسه أيضا على مسألة الغبار في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه في الحديث أنه قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف مسلم أبدا. ومع هذا لو غبر إنسان في سبيل الله ويترك الغبار عليه يقول هذا أثر طاعة خلي، لكن يزيل هذا الغبار. الشيب أيضا بالنسبة للمسلم، من شاب شيبة كانت له نورا يوم القيامة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء، واستحب الخضاب. فكون الشيء أثرا لطاعة لا يستلزم أو لا يلزم منه يعني عدم إزالته، كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها. فالخلاصة أن بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن السواك مستحب للصائم مطلقا، سواء كان قبل الزوال أم بعده. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف رحمه الله: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. حذيفة بن اليمان اسمه حسين بن جابر، وقيل حذيفة بن الحسين بن اليمان أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان 40 يوما. قال أبو نصر: وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان بن حسين بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. هذا الحديث الثاني في باب السواك هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وبدأ بتفسير هذه الكلمة الغريبة، وهي كلمة يشوص، وذكر فيه أقوالا في تفسيرها، لأنه سيأتي أيضا أقوال أخرى يسردها في آخر الكلام. فقيل يشوص بمعنى يغسل، شاصه أي غسله، وهذا قول أبي عبيد من علماء اللغة. وبعض العلماء فسر يشوصه بالدلك، فالشوص هو الدلك، شاصه أي دلكه، وهذا أصل معناه في اللغة، كما ذكر ابن فارس وابن الأعرابي وغيرهما من أهل اللغة. وقال بعض العلماء: يشوص فاه يعني يمقي وينظف فاه بالسواك، ففسروه بالنظافة والإنقاء. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وهي أقوال مترابطة، فإن النظافة والإنقاء لازم من لوازم الدلك، وكذلك لازم من لوازم الغسل، ولكن حمله على الدلك أولى من تفسيره بالغسل أو بالإنقاء، لأن حمله على المعاني الأخرى فيه نوع من التجوز في اللغة، لأن الغسل في أصل الوضع اللغوي إنما يكون بالماء وليس بالسواك، وهو قال يشوص فاه بالسواك. والغسل وكان معناه الغسل، لكان الأصل أن يقال يشوص فاه بالماء، فيذكر الماء هنا، ولكن لم يذكر الماء هنا، إنما علقه بالسواك. وكذلك حمله على الإنقاء والتنظيف هو تفسير له باللازم وبالمآل، أن النظافة والإنقاء هذا لازم الشوص والدلك. لهذا كان الأقرب أن يفسر يشوص بيدلك، فالشوص هو الدلك في لغة العرب على ما هو الأصل فيما يقوله ابن فارس رحمه الله تعالى. ثم بدأ بعد ذلك بترجمة الراوي على عادته، وترجم لحذيفة بن اليمان بقوله اسمه حسيل بن جابر أو حسيل بن جابر، والضبط الأول يعني أقوى، يعني كونه مصغرا، لأن حسيل تصغير حسل في لغة العرب، والحسل يطلق على ولد الضب، ولكن يصح أن يقال حسيل لأن حسيل أيضا جائز في لغة العرب ويطلق على ولد البقرة، يقال له حسيل في لغة العرب. يحتمل أن التسمية روعيت فيها هذه المعاني على عادة العرب في التسمية بهذه الأسماء. فذكر الخلاف في اسم حذيفة رضي الله عنه، فبعض العلماء يقول اسمه حذيفة، وأما حسيل أو حسل فهو أبوه، وبعض العلماء يقول هو جده، والقول الآخر الذي صدر به المؤلف الكلام أنه حسيل بن جابر، يعني اسمه حسيل وحذيفة لقب. وهذا في الواقع خلاف المشهور، المشهور عند جماهير العلماء أنه حذيفة ابن اليمان، واليمان اسمه حسيل بن جابر، فهو حذيفة بن حسيل بن جابر العبسي، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، فحسيل هو اسم أبيه وأما هو فحذيفة، وهكذا الأحاديث تدل على هذا أيضا. فقال أبو عبد الله العبسي معدود في أهل الكوفة، وأن أبوه لقب باليمان لأنه تحالف مع بني عبد الأشهل، وبنو عبد الأشهل والأوس والخزرج عموما هم من اليمن، أصولهم من اليمن، ولهذا قيل له ابن اليمان أو لقب باليمان. وذكر أنه أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم، بل هو صاحب السر كما كان يلقب بين الصحابة، صاحب السر أو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبره بأسماء المنافقين ولم يخبر غيره بهم، وأخبره بأحاديث الفتن وتفاصيلها بما لم يخبر به غيره من الصحابة. ولهذا كان يقول رضي الله عنه أنا أعلم الناس بكل فتنة كائنة إلى قيام الساعة، لأنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الناس يسألونه عن الخير، وهو كان يسأله عن الشر ومنها الفتن مخافة أن أقع فيه، وقال ومن عرف الشر وقع في الخير، يعني عرف الخير، إنه وبضدها تتميز الأشياء كما يقول. فهو من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومشاهيرهم، ويعد بدريا في الثواب والحكم، وإن لم يعد بدريا في الأسماء وفي الحقيقة، لأنه أراد أن يشارك في بدر مع أبيه، ولكن قابله المشركون في الطريق واتهموهم بأنكم ذاهبون لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم، فحلف أنهما ما جاء لهذا، فأخذوا عليهم العهود ألا ينصروا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم العهود، فلما جاءوا المدينة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نفي بعهودهم ونستعين الله عليه. فما حضر بسبب هذا العهد أو الوعد فمنعه مانع شرعي، وبالتالي فهو يعني بدري من حيث الأجر والثواب وإن لم يكن معدودا فيه. لكنه شارك أول غزواته غزوة أحد، شارك هو وأبوه، وقتل فيها أبوه خطأ، قتله المسلمون خطأ يظنونه من المشركين. فحذيفة بن اليمان يقول مات بعد عثمان بن عفان 40 يوما. مات بعد عثمان يعني بعد مقتل عثمان بن عفان 40 يوما، أنه كان في المدائن وبلغه الخبر متأخرا، ثم دعا الله بدعوة فاستجاب الله له فنزل به الموت بعد 40 يوما. ولما نزل به الموت قال حبيب جاء على فاق. حبيب جاء على فاق، الحمد لله الذي سبق به الفتن ثم فاضت روحه رضي الله عنه. قال أبو نصر وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي حذيفة بن اليمان بن حسين بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم، لأن أمه الرباب بنت كعب الأشهلية من بني عبد الأشهل، ولهذا قيل ابن أختي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضي لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم فيسن عند مقتضى التغير. وقوله يشوص اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي، والأول أقرب. وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن هذا الحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند القيام من النوم، يعني من المواطن التي يتأكد فيها السواك عند القيام من النوم، أخذا بظاهر هذا الحديث لأنه قال إذا قام من الليل، والمعنى يؤيد هذا لأنه قال بأن النوم هو سبب من الأسباب المقتضية لتغير رائحة الفم، لأن تغير رائحة الفم له أسباب كثيرة، قد يكون بسبب ترك الأكل والشرب، قد يكون بسبب طول السكوت، وقد يكون بسبب النوم، وقد يكون بأسباب طبية يعني بأسباب التهابات أو نحو ذلك. فكلما وجد السبب المقتضي لهذا التغير يوجد هذا الحكم وهو استحباب السواك في هذه الحالة. فالنوم أيضا كذلك هو مظنة لهذا التغير بسبب انغلاق الفم وبقاء النائم فترة طويلة على هذا الوضع. فمن المواطن التي يستحب فيها ويتأكد فيها استحباب السواك هو عند القيام من النوم. وقال مع أن هذا الحديث يحتمل أن يكون المقصود إذا قام من الليل إلى الصلاة، إذا قام من الليل إلى الصلاة، وبالتالي فيكون من باب استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، وهذا قد سبق يعني حكمه في الحديث السابق، يعني هذه الصورة تدخل في الصورة السابقة، خاصة أنه جاء في رواية للبخاري إذا قام من الليل إلى التهجد أو إلى تهجده، فهذه الرواية يعني تؤكد هذا الاحتمال الذي أشار إليه، وأن هذا القيام هو للصلاة وبالتالي فيدخل في الحديث السابق. لكن لا مانع أن يكون الحكم معلقا عليهما إذا قام من الليل إلى الصلاة، فيكون السبب في استعماله السواك في هذا الوقت هو التغير الذي يحدث عادة للإنسان بسبب النوم، والأمر الآخر هو إرادته للصلاة. وحيثما وجد أحد هذه الأسباب فيوجد الحكم، لأن المقصود من السواك إنما هو تطهير الفم وتنظيفه، هذا هو المقصود. فمتى وجد التغير لأي سبب من الأسباب ليس محصورا بهذه، يعني هذه الحالات التي ينص عليها الفقهاء هي حالات يتأكد فيها الاستحباب، أما أصل السواك فهو مستحب في كل وقت. فمقصود هذا الحديث هو هذا التطهير وتطيب الفم، فحيثما وجد هذا السبب فإنه يأخذ الحكم نفسه. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.